الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. نحمد الله جل وعلا أن جمعنا في هذا المكان على طاعته، ونستأنف إن شاء الله ونمضي قدما في مع هذه الأحاديث الطيبة النافعة التي اختارها الإمام النووي والتي كتب الله عز وجل لها القبول في الأرض. حديث الليلة هو الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى في درجة هذا الحديث. هذا الحديث هناك جماعة من العلماء قالوا أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح، فيه راوي ضعيف، فيه راوي ضعيف، من أجل ذلك ماذا ضعف هذا الحديث. وعند التحقيق العلمي هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه، فنأخذ به ونعمل به وقلوبنا مطمئنة. نعم، إذ أن في صحيح السنة ما يغني عن الضعيف. الوقفة الثانية هي في قول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثانية يتبين لنا حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير، فهم يسألون الخير ويحرصون عليه ويحذرون من الوقوع في الشر. والعلم كيف يطلبه الإنسان؟ إما أن يقرأ باسم ربك الذي خلق، أو أن يسأل رب العزة، قال: فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو أن يسمع رب العزة، قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، وهذا الصحابي الجليل سأل عن أمر عظيم، ما سأل عن سفاسف الأمور. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني طموح عالي، طموح عالي، يطمع بمحبة الله، أمر يجعل تعمله الله عز وجل يحبك بسببه، أمر تعمله يحبك الناس بسببه. فهذا يعني يدل على ماذا؟ على علو نفس السائل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. بعض العلماء قالوا: وإذا حلت الهداية قلبا نشبط في العبادة الأعضاء. فهو ماذا يسأل عن أمر عظيم. الوقفة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: اذهب في الدنيا يحبك الله. بين النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عظيم من الأسباب التي يعني يظفر بها المسلم بمحبة الله تبارك وتعالى، ألا وهو الزهد في الدنيا. فما هو الزهد في الدنيا؟ للعلماء فيه أقوال. أبو سليمان الداراني قال الزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح هذه الأحاديث في كتاب جميل اسمه جامع العلوم والحكم، فأثنى خيرا على هذا التعريف، وهو أنه الزهد في الدنيا ترك كل ما يشغل الإنسان عن الله عز وجل. فأبو سليمان الدراني قال عندنا في العراق البن العراقي اختلف الناس ما هو الزهد في الدنيا، منهم من قال ترك لقاء الناس، منهم من قال ترك الشهوات، منهم من قال ترك الشبع. قال وأجمعها اللي حوى جميع هذه المعاني هو ترك ما يشغل عن الله عز وجل، هو ترك ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كتابه بين الدنيا وزوالها والآخرة وأهوالها، بين متاع قليل، قال متاع الدنيا قليل وآخرة خير من التقى. والله عز وجل أخبرنا عن مؤمن آل فرعون وهو يعظ قومه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فكل ذلك ماذا؟ عندما رب العالمين يبين الدنيا أنها متاع الغرور وأنها يعني متاع قليل، هذا حث على ماذا؟ على الزهد فيها. وجاء أيضا في الأحاديث النبوية أنه ما الدنيا في الآخرة إلا كما أحدكم اصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع. الآن تأتي إلى بحر ثجاج، بحر عميق، وتضع أصبعك في هذا البحر في هذا اليم في هذا الساحل وتخرجه، هل يقاس هذا البلل الذي يطوق أصبعك بهذا البحر؟ هذا حال الدنيا مع الآخرة، حال الدنيا مع الآخرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كثرا شربة ماء. هذا الدنيا عند الله جناح بعوضة ما تساوي. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى ضرب ما يخرج من آدم مثلا للدنيا. الله أكبر، لأن كم هي ماذا؟ دنيئة. ومهما حازنا الإنسان الآن لو الإنسان ملكها كلها هي تبقى الحياة الدنيا، لن تكون في يوم من الأيام الحياة العليا، تبقى ماذا؟ الحياة الدنيا. إذن هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة في معنى الزهد وتعريفه، وردت للعلماء تعريفات حول الزهد في الدنيا. الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال الزهد في لغة العرب الانصراف عن الشيء تصغيرا له وتحقيرا لشأنه والانشغال عنه بما هو خير منه، والانشغال عنه بما هو خير منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الإمام ابن القيم يا إخواني أثنى على هذا التعريف، قال هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع، هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع. فإذن الزهد في الدنيا ليس بأن تحرم ما حلم الله عز وجل عليك، لا، ليس بتحريم ما حلم الله عز وجل عليك ولا بضاعة المال، وإنما ماذا؟ الحسن البصري يقول أن تعرف أو أن تكون بما عند الله أرجى ما عندك. فالبعض ماذا؟ فهم الزهد على غير صورته من الفرق التي خالفت منهج السلف، ما فهم الزهد على حقيقته. البعض ماذا ظن الزهد بتحريم ما أحل الله أو بترك الطيبات. رب العزة قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات الرزق قل للذين آمنوا في الدنيا خلصتني يوم القيامة. والذي ينظر في سيرة سيد الزاهدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد ماذا؟ أنه ما حرم ما أحل الله، إن ماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام يأكل الطيبات، يلبس الثياب الجميلة، يعتني بمظهره، يتطيب عليه الصلاة والسلام، هذا حاله، مع أنه كان أزهد الناس، أزهد من مشى على الأرض هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل يقسم الزهد على أنواع، يقول الزهد النوع الأول الزهد في الحرام، أن يزهد الإنسان فيما حرم الله جل وعلا، هذا أمر واجب. الزهد الثاني هو الزهد في فضول الحلال، يعني فضول الطعام، فضول النوم، فضول الكلام، أمور مباحة ويزهد فيها تقرب إلى الله عز وجل. الزهد الثالث وهو زهد العارفين، زهد أولياء الله، هو ترك كل ما يشغل عن الله جل وعلا، هو ترك كل ما يشغل عن الله تبارك وتعالى. الوقفة الخامسة، ما هي الدوافع التي تدفع المؤمن في أن يزهد في الدنيا؟ تعرفون عادة الناس كما قرب العزة قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هناك عوامل يا إخواني أو دوافع أو أسباب إذا أخذ بها الإنسان أعانه الله تبارك وتعالى على الزهد في الدنيا، منها أو أولها قوة الإيمان واستحضار عظمة الله عز وجل. الإنسان إذا استحضر عظمة الله تبارك وتعالى وكان من أصحاب الإيمان القوي، كان من المؤمنين، عظم الله وهانت عليه الدنيا. مثال، رب العزة ذكرنا قصة سحرة فرعون في أكثر موضع من القرآن. فرعون هددهم بأبشع قتله، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو يقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى ويصلب على جذوع النخل. ماذا كانوا زهدوا في الدنيا؟ قالوا اخذ ما انتقام، إنما تقضي هذه الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ومكرت الرجل السحر. إذن كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الراسية، بحيث ماذا؟ آثر الحياة الآخرة على الثانية. فإذا يا أخوان كلما عظم الإيمان في قلوبنا كلما عظمنا الله واستثمرنا الدنيا، كلما ضعف الإيمان في قلب الإنسان انعكس الأمر، كما هو حال كثير من الناس اليوم يسمعون في الإيمان يعظمون الدنيا ولا يعظمون الله جل وعلا. فإذا قوة الإيمان، استحضار عظمة الله، تعين ماذا؟ على الزهد في الدنيا. كذلك السبب الثاني استحضار شهد الدنيا. نحن الآن عشنا في الدنيا عرفنا حقيقتها، ما مضى حلم والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. كل واحد تسأله العاش 20 سنة والعاش 50 سنة والعاش 70 80 سنة 100 سنة ماذا وجدت؟ ما هذا العمر؟ قال لا أذكر شيء، فقط هذه اللحظة التي أنا فيها. اللي مضى كأنه حلم بحلاوتها ومرارتها وحرها وبردها ونعيمها وشقائها، عبارة عن حلم. يقول الشاعر أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قريب تقشعر، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قريب تقشروا. السبب الثالث أو الدافع الثالث الذي يعين على الزهد في الدنيا استحضار المسلم لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تقرأ في زاد المعاد في هدي خير العباد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لك كيف كان زهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان زهده عليه الصلاة والسلام، فتقتدي به. رب العزة قال لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك يا أخواني السبب الرافع أو السبب الرابع أو الدافع الرابع هو الدعاء. الأمر هذا الزهد في الدنيا والزهد في الناس ما يأتي بسهولة، يحتاج إلى عون الله عز وجل. لذلك ما المانع أن الإنسان يقول اللهم أعني على الزهد في الدنيا وعلى الزهد بما في أيدي الناس. الحسن البصري رحمه الله يقرأ قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شعر رحمه الله أن الاستقامة أمرها عظيم وأنها تحتاج إلى عون الله عز وجل، وإن لم يأتي العون من الله لا يستطيع الإنسان أن يستقيم على دين الله. قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فما المانع أن الإنسان يدعو ويقول اللهم أعني على الزهد في الدنيا وأعني على الزهد بما في أيدي الناس. رب العزة كريم جواد يعطي الكثير، يسهل الصعب، ييسر العسير، يقرب البعيد سبحانه، يسمع الشكوى ويرفع البلوى، يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر. فإذا المرة تعين على الزهد في الدنيا ماذا؟ والزهد ما في أيدي الناس؟ أن يدعو الإنسان ماذا؟ يدعو ربه جل وعلا في الليل والنهار في العلن والإسرار. الوقفة السادسة الحذر من ابتدعوا زهدا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أهل الضلالة ابتدعوا في دين الله جل وعلا، يعني يزهد فيما حل الله جل وعلا، يبتكر زهد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه هذا كان يعجبه الحلو البارد، كان يعجبه الحلو البارد، وكان يعجبه عرق الذراع، يعني يعجب هذا شلون نقول ذراع الشاة ويأكل منه عليه الصلاة والسلام. ما حرم ما حل الله، يلبس الحبرة، يرتدي العمامة، يرتدي العباءة، يتطيب صلوات الله وسلامه عليه، يكتحل، وهو من أزهد الناس. فإذا يعني بعض أهل الضلال أو منهم من يعني فهم الزهد، أو بعضهم ماذا ترك الزواج، يقول لك كان يزهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا معشر الشباب من استطاع أن يدخل البيت فليتزوج فإنه أغض البصر صن الفرج، من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. الوقفة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام وازهد فيما عند الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس في الغالب يعني أكثرهم يحرصون على المال، وجبلوا على ماذا؟ على الإمساك. رب العزة قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان إذا نازع الناس في دنياهم، إذا نازع الناس في دنياهم يعني قد لا يحبوه، وتذهب محبته من قلوبهم. لذلك رب العزة ماذا وصف يعني فقراء المهاجرين أو فقراء الصحابة؟ قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يسبقون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا. الإلحاف المثل هو الإلحاح، فهذا هو حالهم. ويقول أبو أيوب السختياني رحمه الله: لا ينظر العبد حتى يكون فيه أمران، الأول العفة عما في أيدي الناس، والثاني التجاوز عما يكون منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وجاء رجل يعني إلى البصرة فقال: من يسود أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري. قال: من ساده؟ قال: قالوا له لهذا الرجل: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. لذلك الإنسان جهد الإمكان أن ماذا لا ينظر إلى أموال الناس. هذا الإنسان يحتاج أحيانا، يمر بضائقة، يحتاج للدين، هذا أمر مشروع، يقترض أو يستحدث عنده مريض أو يطرح عنده طارئ، لكن جهد الإمكان يحاول ماذا لا ينازع الناس في دنياهم. وأكو مثل سوري يقول: ناحية جيبي لا تقترب، ناحية جيبي لا تقترب. خلنا أصدقاء، من تقترب من جيبي علاقتنا يعني يحدث فيها إشكال. وهكذا الوقفة الثامنة والأخيرة أهم الفوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى: حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبة الله، على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس، على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. نعم، الصحابة هالحرص يسألون عما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الصفة الفائدة الثانية: إثبات صفة المحبة لله عز وجل. إذن رب العزة يعني إحنا ما نعتقده وندر به أن الله عز وجل يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، وحب الله عز وجل يليق بجلاله سبحانه، لا يشابه حب المخلوقين. الفائدة الثالثة: أن الخير العبد في محبة الله إياه. إذا أحبك الله عز وجل ماذا؟ أتاك الخير كله، رب العزة يسوق لك الخير إذا أحبك الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة: أن مما يجلب محبة الله، أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا كما مر علينا في الحديث. الفائدة الخامسة والأخيرة: أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبته، في محبتهم إياه. نعم، فيحصل له الخير الكثير. فنسأل الله يا إخواني أن يوفقنا للزهد في الدنيا، وأن يعيننا على الزهد بما في أيدي الناس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وبارك الله فيك.